إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الملاحدة من قديم يطعنون في نسبة كتاب رب العالمين إلى الله جل وعلا، ويتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تقول. والعلماء من قديم أيضا يتبعون الكتاب المجيد في الرد على أولئك الملاحدة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني لما رأيت وثاء الملحدة ورعاعها مجتهدة لإدخال الشبه في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وعلى من قادته يد الشقاء وسلكت به خبط العشواء من جهال العوام وأوباشها وهم عن الحق اليقين معرضون وعن الصراط السوي ناكبون، قد استهواهم الشيطان واستزلهم الطغيان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يظنون بجهلهم وعماهم أنهم قد فطنوا لما جهله العلماء واستدركوا ما فات أهل الدين وتنبهوا عما غبي عنه فضلاء المسلمين. كلا بل هم صم عن الحق لا يسمعون، وبكم عند المحاج لا ينطقون، وعمي عن الرشاد لا يبصرون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإن أرذلهم طبقة وأحسنهم طريقة وأقلهم شبهة وأعتاهم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداهم للمسلمين وأحرصهم على التحيل لإطفاء نور الله المبين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإن أرذلهم طبقة إلى آخر ما قال: من ينتسب منهم إلى الباطل ويوهم أن وراء ما في أيدي المسلمين من حجج العقول والكتاب والسنة حقيقة عرفوها وحصلوها، وأنها ممنوعة أو مستورة إلا عمن بذل لهم العهود والمواثيق، فإذا كشفتها وجدت مخازيا يلوح عن صفحاتها أثر الاستهزاء بمن يأخذ عنهم ويلوذ بهم، يعدونهم حمرا مستنفرة قد زينوا عندهم ارتكاب الفواحش وأباحوا لهم قطوف المظالم وأحلوا لهم شرب الخمور وترك الصلوات ومنع المنكرات، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ينفون الصانع وينكرون النبوات أجمع ويجحدون الشرائع، فيقولون: لا يقال في الله تعالى موجود ولا لا موجود. لا يعلمون لجهلهم وفرط غباوتهم أن نفي النفي يقتضي الإثبات عند أهل اللسان. ألا ترى أنهم إن أرادوا أن يحققوا الإثبات قالوا لا غير، فيقولون: هو الرأي لا غير، وهو زيد لا غير، فيجمعون بين النفيين لتحقيق الإثبات، فإذا قالوا موجود فقد حققوا أنه موجود، وإذا قالوا لا موجود فقد نفوا ما أثبتوا ونقضوا ما قالوا، وليس ذلك مما يخفى. لكن غرضهم في ذلك هو التوصل إلى التعطيل ونفي الصانع، ويقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان له التأييد دون ما سواه من الوحي والإرسال ونزول جبريل عليه السلام، ويشيرون بالتأييد إلى المزية التي تحصل لكل من تقدم في صناعة وبرع فيها من شاعر أو طبيب أو فقيه أو متكلم أو منجم، ويسمون الشرائع نواميس، ويتوصلون إلى جحدها وإبطالها بادعاء أن لكل شيء منها باطنا إذا عرف سقط وجوب العمل به، وينكرون البعث والنشور، ويقولون معنى القيامة هو قيام محمد بن إسماعيل بن جعفر وخروجه. ولولا أنه ليس غرضنا في كتابنا هذا وصف أقوالهم ونشر فضائحهم وغصب مقابحهم من فساد عقائدهم ومساوئ دفائنهم مما بينه العلماء في كتبهم المصنفة في هتك أسرارهم وإذاعة أسرارهم، وأرجع إلى الغرض الذي قصدته، وأني رأيت أن أضع كتابا في الإذانة عن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات والدلائل الواضحات التي لا يذهب عنها من نصح نفسه ولم يتلعب بدينه، مستعينا بالله تعالى ومستهديا له وراغبا إليه جل وعلا أن يعظم النفع لنا به والمثوبة عليه، وأن يجعل السعي فيه والكدح له خالصا لوجهه الكريم. قال: ولست أطمع أن أزيد على ما قاله السلف رحمهم الله في هذا الباب، وإنما أوجز من كلامهم رحمة الله عليهم ما جعله البسط متباعد الأطراف، وأبسط ما جعله الإيجاز خفي الأغراض. وأنتم رحمكم الله إذا تأملتم أحوال الفترات التي كانت بين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، إذا تأملتم أحوال تلك الفترات ازددتم معرفة بحسن تدبير الله تعالى لخلقه في ابتعاث الرسل وتجديد ما درس أو كاد يدرس من الشرائع والملل، وأنه جل وعلا ابتعث حين علم الصلاح في الابتعاث ومد الفترة حين علم اقتران المصلحة بها، لأن الفترة على ما يقوله بعض أهل التواريخ على اختلاف بينهم فيه، والله أعلم بتحقيق ذلك، لأن الفترة كانت بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم 700 عام. في التوراة العبرانية أن المدة من آدم إلى نوح 86,500 سنة، وفي الشاملية 37,200 من السنين، وفي التوراة اليونانية 62,200 من السنين، كما في إظهار الحق لرحمة الله الهندي رحمه الله تعالى. وإنما كان كذلك والله أعلم، وإنما نقول على مقدار ما يلوح لنا ويبلغه مقدار أفهامنا، وإنما كان كذلك أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض وهو أبو البشر وأول الإنس، ولم يكن في زمانه شيء من الكفر ولا عبادة الأصنام، ولم يكن غيره وغير زوجته حواء وأولادهما عليهم السلام وكانوا يعرفون حاله، فلم يكن في أمره شك عندهم بوضوح أمره وظهور ديانته وقلة من بعث إليهم، فامتد زمان الفترة، وكان بينهما صلى الله عليهما وسلم مع ذلك شيث وإدريس عليهما السلام، فاستحدث الناس الكفر وعبادة الأصنام، واتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فابتعث الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وخلع الأصنام والأنداد، ولبث فيهم كما قال تعالى 1,000 سنة إلا 50 عاما، فغرقهم الله تعالى بالطوفان حين علم أنهم لا يصلحون، ونجى نوحا عليه السلام ومن معه. ثم كانت الفترة بين نوح وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم على ما يقوله المؤرخون كانت نحو 700 عام، وإنما كانت هذه المدة نحو تلك لأن الغرق أعاد حال نوح إلى نحو حال آدم عليهما السلام وظهور أمره وابتداء البشر منهم، مع أنه لم يكن بقيا من الكفار أحد، إلا أن الناس كانوا قد عرفوا عبادة الأصنام واتخاذ الأنداد من دون الله جل وعلا، فأسرعوا بعده في الكفر وعبادة الأصنام. وكان الله تعالى قد بعث هودا إلى عاد لما ازداد تمردهم، وبعث صالحا صلى الله عليهما وسلم بعده إلى ثمود. ثم لما ازداد الكفر ظهورا وانتشارا ابتعث الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام فدعاهم إلى الله تعالى وكسر أصنامهم ونبههم على خطأ أفعالهم وجدد لهم الذكرى، وأنزل الله جل وعلا عليه الصحف، وبعث لوطا عليه السلام إلى قوم مخصوصين حين ازداد عتوهم واستحدثوا من الفاحشة ما لم يكن قبلهم. ثم كانت الفترة بينه وبين موسى صلى الله عليهما وسلم نحو 400 سنة، فالفترة من إبراهيم إلى موسى نحو 400 سنة كما في الأصحاح 15 من سفر التكوين، وقيل هي 300 سنة كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. فكانت الفترة بين إبراهيم وموسى صلى الله عليهما وسلم نحو 400 سنة، وإنما كانت كذلك والله أعلم لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم مضى والكفر باق بينهم وظاهر، ولم يكثر اتباعه الكثرة الظاهرة على ما بلغ أهل العلم. وبعث الله تعالى بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وشعيبا صلوات الله وسلامه عليهم قبل مبعث موسى عليه السلام، وقيل إن أيوب صلى الله عليه وسلم كان قد بعث قبل موسى صلى الله عليه وسلم. فتغيرت أحوال بني إسرائيل وقل قبول الناس للحق وظهر الكفر وبلغ مبلغا لم يكن بلغ من قبل، لأن فرعون اللعين ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، واستعبد بني إسرائيل فعظم الأمر وازداد الكفر واتسع الخرق ونسي الحق، فلذلك قصرت مدة هذه الفترة حتى بعث موسى صلى الله عليه وسلم مع تلك الآيات العظام كالعصا واليد البيضاء ومجاوزة بني إسرائيل البحر بعد أن انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعد تغريق فرعون اللعين ومن تبعه إلى غير ذلك من الحجر الذي انفجرت منه العيون وما كان ظهر قبل ذلك من الجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك مما يطول ذكره، وأنزل الله عليه التوراة وبين فيها أحكام الحلال والحرام، وظهر أمر موسى صلى الله عليه وسلم أتم الظهور، وإنما كانت أعلام موسى صلى الله عليه وسلم أكثر وآياته أظهر، لأن بني إسرائيل كانوا أجهل الأمم وأغلظهم وأبعدهم عن الصواب وأبلدهم عن استدراك الحق. ألا ترى أنهم بعدما جاوز الله تعالى بهم البحر وغرق آل فرعون وهم ينظرون قالوا لموسى حين مروا على قوم عاكفين على أصنام لهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة واتخذوا العجل وعبدوه وظنوا أنه إلههم وإله موسى وأنه نسي. فبحسب هذه الأحوال اقتضت الحكمة إيضاح الآيات والأعلام وتفسيرها لهم، ثم بعث يشوع ويونس، ثم بعث داود صلوات الله عليهم وسلامه وأنزل عليه الزبور، وبعث سليمان عليه السلام وآتاه الملك مع تلك الآيات العظيمة، ثم بعث بعدهم زكريا ويحيى صلى الله عليهما وسلم. فكانت الفترة بين موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم نحو 2000 سنة. في كتب التواريخ النصرانية أن المدة بين موسى وعيسى عليهما السلام 1571 سنة. فكانت الفترة بين موسى وعيسى صلى الله عليهما نحو 2000 سنة لعظم آيات موسى وعظم الكتاب الذي أنزل معه، ولما بعث بينهما الله جل وعلا من الأنبياء صلوات الله عليه. وهذه المدة أطول المدد التي كانت بين من ذكرنا من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم لما تزايد الكفر وتغيرت أحوال بني إسرائيل وشاع الإلحاد بالفلاسفة بعث الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم وبقي فيهم ما بقي، وقد أكرمه الله تعالى ورفعه إليه. ثم كانت الفترة بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحو 600 عام، والمدة بالتحديد بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي 570 سنة، وفي رواية 571 سنة. فكانت هذه المدة أوسط المدد، وذلك والله أعلم لأن حجج الله تعالى كثرت فيها لبقاء التوراة والزبور ونزول الإنجيل، ومع ذلك كثر الضلال. وقيل في المسيح صلى الله عليه وسلم قولان عظيمان، أحدهما ما قالت اليهود وهو ما ذكره الله تعالى في القرآن المجيد، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهذا أحد القولين العظيمين في عيسى عليه السلام، وهو ما قالته اليهود، والثاني ما قالته النصارى. الأرثوذكس يقولون إن عيسى هو الله، والكاثوليك والبروتستانت يقولون إن عيسى إله من آلهة 3. وفي القرآن المجيد يقول الله تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3. ثم ابتعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختم به الرسالة، فدل ذلك على قرب الساعة ودنو القيامة. وتحقيق ذلك قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. فانظروا رحمكم الله في عناية الله جل وعلا بعباده بما مر ذكره، واعتبروا به واستعدوا للدوام والبقاء، فلها خلقتم، فكأن الواقعة قد وقعت والحاقة قد حقت، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يصدنكم عنها الشيطان وأتباع الشيطان، كما قال الله جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والله تعالى لما بعث موسى صلى الله عليه وسلم بعثه بالآيات التي بهرت ما كان من ولوع الناس به في ذلك الزمان من السحر والتمويهات، وأتاهم من العصا واليد البيضاء وفلق البحر ونحو ذلك مما لا تبقى معه شبهة في أن ذلك ليس من السحر في شيء، إذ كان أولئك به أعرف، وبالفصل بين السحر وبين ما ليس بسحر أعلم، لعلمهم بمبلغ قوة السحر وغاية أمره. ولما بعث الله سبحانه المسيح عليه السلام آتاه من الآيات التي ظهرت ما كان ولوع الناس به في ذلك الزمان من الطب، فأيده سبحانه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لئلا تبقى شبهة لأحد منهم، لأنهم كانوا أعرف الناس بمبلغ قوة صناعة الطب ومنتهى غايته، وما يكشف لهم من الأمر ما عشاه كان لا ينكشف لغيرهم في تلك المدة اليسيرة. كان علماء اليهود في زمن المسيح عليه السلام يوهمون الناس أنهم بواسطة تسخير الجن بالعزائم والرقى والتكل على العاهات يستطيعون الشفاء من الأمراض، وقد صدقهم بعض الناس، فكان المسيح يفعل ما يشفي من الأمراض بواسطة الدعاء، وكانت معجزاته على هذا من جنس ما برع فيه العلماء كما اشتهر عنهم، ولقد اتهموه بأنه يشفي بواسطة استخدام بعل زبول وهو رئيس الشياطين كما في إنجيل متى. لما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم هم الغاية في الفصاحة والبلاغة وهم النهاية في البيان والسلاقة، إذ حظ العرب من ذلك أوفر الحظوظ ولهم منه ما ليس لغيرهم من الأمم، لما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوم هذه صفتهم أيده تعالى بالقرآن وجعله معجزة له، لأنهم يعرفون حاله ويعرفون من حاله هذا ما لا يعرفه غيرهم، ولأنهم إذا عجزوا عن معارضته لم تبق شبهة في أن غيرهم أعجزوا وأعجز، ومع ذلك لم يخله جل وعلا من سائر المعجزات، بل كثر ذلك وتواتر حتى لم يبق في أمره صلى الله عليه وسلم شبهة لمنصف. وأما البيان عن إعجاز القرآن فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن القرآن معجز؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأتى بالقرآن وادعى أنه معجز قد أنبأه الله جل وعلا به، وجعله دلالة على صحة دعواه وبرهانا على صدقه، وتحدى به العرب قاطبة وقرعهم بالمعجز عن الإتيان بمثله بل بسورة من مثله، وفيهم الخطباء والشعراء والبلغاء وهم الغاية في البيان وأولو المعرفة بمواقع الكلام وأجناسه وأساليبه من المنثور والمنظور، ولهم العادة المشهورة في التفاخر بالبلاغة والفصاحة والمعرفة بطرق المعارضات ومزايا المخاطبات مع ما كانوا عليه من الحمية والأنفة والعصبية، ومع شدة حرصهم على تكذيبه وتوهين أمره وإبطال دعواه، حتى بذلوا لذلك ما عز وهان من النفس فما دونها، وهو صلى الله عليه وسلم يتحداهم ويقرعهم بالعجز ويدعي أنه حجته وبينته، ويذم مع ذلك أديانهم ويسب آلهتهم التي اتخذوها من دون الله جل وعلا، ويدعوهم إلى طاعته والتصرف على أمره ونهيه، واستمر على ذلك زمانا بعد زمان فلم يعارضوه، وعدلوا إلى الحرب التي هي أشق، فقاتلوا حتى قتلوا وقتلوا، فدل ذلك على أن عدولهم عن معارضة القرآن لم يكن إلا لتعذره عليهم، إذ لا يجوز على العقلاء إذا حاولوا أمرا أن يعدلوا لمحاولته من الأسهل إلى الأعظم ومن الأيسر إلى الأعسر إذا كانوا متمكنين منهما، وإذا ثبت تعذرها يعني معارضة القرآن عليهم ثبت أنها على غيرهم أشد تعذرا. والمعجز هو الأمر الذي يتعذر مثله على جميع البشر، فثبت أنه معجز على ما مر ذكره، وهذه الدلالة مبنية على أن التحدي بالقرآن قد وقع وأن المعارضة للقرآن لم تقع، وأن السبب الذي من أجله لم تقع هو التعذر، وأن التعذر متى صح كونه معجزا. فهذا بيان عن إعجاز القرآن. إذا سأل سائل ما الدليل على أن القرآن معجز، وقد يأتي سؤال آخر يتعلق بالكلام في أن التحدي قد وقع أو لم يقع. إن قيل إنكم بينتم دلالتكم هذه على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن، فدلوا عليه وبينوه ليستتب غرضكم ويتم ما ذكرتموه. إن قيل هذا قيل قد ذهب كثير من العلماء ومجيد العلم بأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به ضرورة كالعلم بأنه ادعى النبوة وأتى بالقرآن، وإن كان العلم بهذين أجل من العلم بالتحدي. قالوا ولا يمتنع من العلمين وإن كان ضروريين أن يكون أحدهما أجلى والآخر دونه في الجلاء، ونحن لا نذكر هذه الطريقة إلا أن لا نقتصر عليها، ونوضح الأمر فيه إيضاحا نرجو أن تزول معه الشبهة. وإن الخبر إذا كان في الأصل قويا وموجدا للعلم لا يمتنع مع تطاول المدة وتراخي الزمان أن يعرض فيه بعض الضعف، سيما عند من يقل نظره في الأخبار ويقل سماعه لها. وقد كان الأمر في التحدي ظاهرا في الأعصار السالفة حتى لم يبلغنا عن مخالف الإسلام من ملحد أو متهود أو متنصر إنكاره، يعني إنكار التحدي بالكتاب العزيز، حتى حدث بالآخرة قول بلغنا عن بعض الملحدة والمتهودة هو أنهم قالوا لم يحصل لنا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن، ولظهور الأمر فيه حقق العلماء القول فيه، وهذا الكلام كان في بداية القرن الخامس الهجري، فظهر هؤلاء يقولون ذلك. أما الجاحظ فمع بسطه الكلام في كتاب الفرق بين النبي والمتنبئ فقد حقق القول في التحدي، لأنه رأى أن يتعذر أن ينكره منكر، وهذا ابن الراوندي وهو من كبار الملاحدة لما صنف كتابه الموسوم بالعزيز واجتهد فيه وقعد وأورد الغث والسمين في الطعن على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكر كثيرا من روايات المسلمين، لم ينكر التحدي وإنما تكلم فيما تكلم مع تسليمه، ولم ينكر ذلك إلا لوضوح الأمر فيه وأنه استحيا لنفسه أن تبلغ صفاقة وجهه إلى إنكار التحدي. لهذا قال في الكتاب المسمى بالزمرد وقد أطمد محمد يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاحتداد لنفسه بالقرآن وبعجز الخلق عنه، ولم يقل ذلك إلا لشهرة الأمر فيه وبلوغه في الطعن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى بالقرآن كان يقرأ على المسلم والكافر، ولا يثم أحدا ممن قرب منه أو بعد عنه. وفي القرآن تحد كثير ظاهر، ففي 6 مواضع من الكتاب العزيز قد تحدى حتى لم يبق للشبهة فيه موضع، وفي مواضع أخرى سوى هذه 6 المواضع نبه على أنه يتحداهم ودل عليه، وإن لم يكن لفظ التحدي ظاهرا في تلك الآيات، وهذا كثير يطول ذكره وإحصاؤه. فأما المواضع 6 يعني التي تحدى فيها القرآن الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بمثل 10 سور من مثله أو بمثل أقصر سورة فيه، فعجز الخلق أجمعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة في الكتاب العزيز. هذه المواضع 6 أحدها في السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فانظروا رحمكم الله، هل يجوز أن يكون في التحدي والتقريع قول أشفى من هذا وأوضح منه وأدعى لأعدائه إلى الاهتزاز للإتيان بمثله لولا تعذره بها؟ لأنه تعالى قال: فأتوا بسورة من مثله، وهذا كاف في التحدي، ثم قال: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في إنكاركم أنه من عند الله، وهذا أيضا تحد ثان. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحد ثالث ورابع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مع أنه أخبر عن المستقبل، ومثله لا يجوز أن يقع من العاقل إذ لا يأمن أن يفعلوا ذلك فيظهر كذبه، فدل ذلك على أنه كان من عند علام الغيوب. فهذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في السورة التي يذكر فيها يونس صلى الله عليه وسلم، وهو قوله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله تحد بهذا، وأنه لا يأتي به أحد إلا من عند الله، وفيه أيضا مع أنه تحد خبر لا يقع مثله إلا من عند علام الغيوب. وقوله قل فأتوا بسورة من مثله تحد ثان ظاهر لا مرية فيه، وكذلك قوله وادعوا من استطعتم من دون الله تحد ثالث. وأما الموضع الثالث ففي السورة التي يذكر فيها هودا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فكان قوله جل وعلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات كان تحديا ظاهرا وتقريعا بالغا، إنه عز وجل فسح لهم في المعارضة، وإن كانت الأقاصيص التي يوردونها قد اقتربت، لأنهم كانوا يحتجون عليه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعرف من أخبار الأمم وأيامها وأقاصيصها ما لا يعرفون، فأضحض الله تعالى حجتهم وكذب قولهم وفضحهم بقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ودل ذلك على أن الإعجاز تعلق بنظمه، وإن كان أيضا متعلقا بمعانيه، وقوله وادعوا من استطعتم من دون الله فحد ثان، لأنه إخبار عن أن أحدا من دون الله لا يأتي بمثله. قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وكان هذا تحديا ثالثا، لأنه جعل حجته في أنه أنزل بعلم الله تركهم الاستجابة إلى إتيان عشر سور مثله، فهل يكون في التحدي أبلغ من هذا؟ وقوله جل وعلا فهل أنتم مسلمون أيضا يتضمن معنى التحدي، لأنه دعاهم إلى الإسلام لظهور عجزهم. الموضع الرابع في السورة التي يذكر فيها بني إسرائيل، وهو قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فانظروا رحمكم الله، فهل يكون في التحدي شيء أبلغ منه؟ وإخباره جل وعلا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن دليل على أنه خبر من عند علام الغيوب، لأن الإنسان لا يعلم ما يكون بعده، والعاقل لا يرى لنفسه أن يخبر خبرا لا يأمن أن يقع غيره على خلاف ما أخبر فيظهر كذبه عند أوليائه وأعدائه، سيما إذا كان أمره مبنيا على الصدق، وبأن أعظم ما يرميه به أعداؤه أنه كاذب في دعواه. فوضح لما بيناه أنه صدر عن العالم بما كان وبما يكون، وهو الله رب العالمين، وهذا مما يمكن أن يعد دلالة برأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأنهم لو اجتمعوا جميعا يعني الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا في الحال ولا في الاستقبال، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الموضع الخامس في السورة التي يذكر فيها القصص، وهو قوله تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كان قوله جل وعلا قل فأتوا بكتاب من عند الله تحديا ظاهرا، وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم تحد ثان، لأنه قرعهم بترك الاستجابة إلى ذلك، ودل بذلك على أنهم يتبعون أهواءهم. وقوله ومن أضل ممن اتبع هواه هذا تحد ثالث، لأنه ذمهم ونسبهم إلى الضلال لاتباعهم الهوى الذي جعل تركهم الاستجابة إلى الإتيان به علما عليه. وقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قوله تعالى هذا في هذا الموضع أيضا فيه معنى التحدي، لأنه أخبر أن الله لا يهديهم. الموضع السادس في الطور، حيث يقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وكان هذا تحديا ظاهرا. فأما المواضع التي تتضمن معنى التحدي ولو لم يكن اللفظ لفظ التحدي فكثير، كقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وكقوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله بعد آية التحدي أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقوله أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، لأن ذلك يحرك الطبع ويقوي الداعي إلى التحكك والمعارضة ونظائرها كثير. فإن قيل دلوا على أن هذه الآيات هي من القرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وأنها ليست زيادة عليه، هكذا الملحدون دائما يطرحون مثل هذه الأسئلة ولا يصدرون من قاعدة عقلية أصلا، لا هي بثابتة ولا متحركة. فإذا قيل هذه آيات في الكتاب المجيد تثبت التحدي بعد أن نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن وأن عجزهم يدل على أنه من لدن حكيم خبير، بعد أن أنكروا ذلك فأثبتته الآيات رجعوا إلى الطعن في الآيات ونسبتها، فيقولون دلوا على أن هذه الآيات هي من القرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وأنها ليست زيادة عليه. إن قيل هذا قيل من العلماء من رأى أن العلم بكل آية من القرآن مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم علم ضروري، كما أن العلم بجملة القرآن ضروري. قال لأن القرآن كله آية آية، فلو لم يكن العلم بكل آية علما ضروريا لم يكن العلم بجميع القرآن ضروريا. لكننا لا نقتصر على هذا القدر ونوضح الكلام فيه، فنقول لا إشكال أن هذه الآيات كانت في المصاحف التي كتبت أيام عثمان، وتلك المصاحف كتبت بمشهد أقوام لا يجوز التواطؤ عليهم لكثرتهم، وفيهم الحفاظ، منهم من كان يعرف الفرق بين ما هو من القرآن وما ليس من القرآن، بل كان أكثرهم والله أعلم بهذه الصفة. كما أن عامة المسلمين اليوم وإن لم يكونوا حفاظا يفصلون بين ما هو من القرآن وما ليس من القرآن، فلم ينقل عن أحد أنه تكلم في ذلك وأنكر معرفتهم، كما نقل ما كان من ابن مسعود في المعوذتين وفي آية من سورة القنوت، ومن عمر فيما ذكره من الرحمن، ومن عائشة فيما ذكر من الرضاع، وغير ذلك مما جرى مجراه. فلولا أن هذه الآيات بان كونها من جملة القرآن ظاهرا مكشوفا لجرى فيها التضاد وعرض فيها النزاع. فإن قيل ما تنكرون على من قال لكم إنهم جميعا سكتوا عنه لأنها كانت مقوية لأمرهم، معلية لكلمتهم، مصححة لنحلتهم، إن قيل هذا قيل الاتفاق على مثل ذلك لا يصح من العدد الكثير، ولولا ذلك لم يصح أن يقع العلم بشيء من الأخبار التي تعلق بها الأغراض، وذلك أن الطباعة مبنية على نشر الأخبار إذا عرفتها الجماعة الكثيرة ضرتهم أو نفعتهم، لأن الدواعي إلى النشر كثيرة مختلفة، فيخرج المكتوم لأغراض مختلفة. فلو كان الأمر على ما ذكرتم والحال على ما توهمتم لظهر ذلك ونقل ولم ينكتم، لأن واحدا كان لديانته وسداد طريقته يذكر ذلك إنكارا وتوجعا، وكان آخر لسخافة دينه وضعف عقيدته يذكره لبعض أعداء الدين تقربا وتوددا، وآخر كان يورده ويحكيه لأهله ولولده تحيرا وتعجبا، وآخر كان يرى أن فيه ضربا من الجلادة والشهامة فيحكيه افتخارا وتبجحا، وآخر يذكره لضيق عطنه عن حفظ الأسرار. والأغراض في هذا الباب أكثر من أن تعد وتحصى. ثم كان من يسمع منهم أو من واحد منهم ينشره بغير حساب، فلا تلبث الأيام والليالي حتى ينتشر ويذيع، وبهذا تجد أسرار الملوك مع ما يتعلق بهم من عظيم الرهبة والرغبة متى جرت بين 20 أو 5 أو 10 أو دون ذلك لم تنكتم، وظهرت في أقرب زمان وأرخى مدة. لهذا قيل إذا جاوز الاثنين سر فإنه يبث وإفشاء الوشاة قمين، على أن مثل ذلك لو كان جائزا أن يكون الفرزدق كان ملجما لا يقول الشعر، وإنما اجتمع عدة من الشعراء لأغراض كانت لهم على أن يعملوا قصائد وينسبوها إليه. وكان مثله على كل مصنف في أي جنس من أجناس العلوم، كان مثل ما كان من ذلك مما لا يستجيزه عاقل ولا يرتاب فيه، لأنه لو كان أظهر كان ما سألوا فيه كذلك. إذن بطل قولهم ما تنكرون على من قال لكم إنهم جميعا سكتوا عنها، أي تلك الآيات التي وردت في التحدي، لأنها كانت مقوية لأمرهم، معلية لكلماتهم، مصححة لنحلتهم. فإن قيل ما أنكرتم أن هذا الاتفاق يعني بين أولئك القوم متواطئين على الكذب وادعاء أن هذه الآيات وهي ليست من القرآن أنها من القرآن، ما أنكرتم أن هذا الاتفاق جرى من عدد يسير نحو 3 أو 4 أو 5، ومثلهم يجوز أن يقع منهم التواطؤ على الكذب وحفظ السر. إن قيل هذا، قيل هذا سؤال من يغش نفسه عن علم منه بأحوال الصحابة أيام عثمان، أو يقول غير مراقب عن جهل منه بها، وذلك أن الحفاظ في ذلك الوقت كان فيهم كثرة نحو علي وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنه. وكثير من هؤلاء كانت بينهم منافرات، بحيث لو عثر بعضهم على خيانة بعض في مثل هذا الأمر العظيم كان يسرع إلى التنديد به. فأما من كان منهم يعرف القرآن أو كان يحفظ السور منه فكثير لا يحصون، وكيف يصح اجتماع ما ذكرتم؟ أما الذي يعني لو اجتمعوا. فإن قيل ما أنكرتم على من قال إني أسلم أن هذه الآيات كانت في جملة القرآن، لكن ما تنكرون أن تكون هذه الآيات لم تكن تلفت مشرك العرب، ولم تكن قرعت أسماعهم ولا علقت بأفهامهم لأنها أو عامتها في السور الطوال، وكان الذي تعلق بحفظ مشرك العرب إنما هو الآية بعد الآية والكلمة بعد الكلمة أو السورة بعد السورة من الصور القصار، وكانت هذه الآيات يعني التي وردت بالتحدي مغمورة في جملة القرآن وفي السور الطوال، فبهذا لم يهتموا بمعارضة. إن قيل هذا، قيل قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على أصحابه وعلى من كان يفد عليه من المشركين من أحياء العرب ومدنها 23 سنة حتى تحققه الخلق من الصحابة، وكانوا يتلونه في المحافل والمجامع وبين أهليهم في صلواتهم ومدارساتهم ومجالسهم، وكان المشركون يسمعون ذلك ويقرأ أسماعهم وإن لم يكونوا يحفظونه. وانتهى الإسلام في هذه المدة إلى اليمن وسائر نواحي العرب، ويكفي في آية واحدة من آيات التحدي أن يقرأ أسماعهم، فكيف يصح أن يقال إنها لم تبلغهم؟ على أن عامة آيات التحدي إنما هي في السور المكية، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة لم يكن له شغل بالجهاد وبيان الأحكام، وإنما كان أكثر شغله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى وقراءة القرآن على ما كان يستدعيه. يؤكد ما ذكر ويوضحه الآثار الواردة في اجتماع مشرك العرب على التشاور والنظر في حال القرآن المجيد وتدبر أمره، حتى قال الوليد بن المغيرة قد سمعت الأشعار والخطب وكلام الكهنة وليس القرآن شيئا من ذلك، ثم قال ما ذكر الله تعالى عنه في قوله ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، فالتجأ إلى أن قال إنه سحر لما ظهره أمره. وروي أنهم اجتمعوا وتشاوروا حول القرآن وفي أمره. أبو جهل والملأ من قريش قد التبس أمر القرآن عليهم، فقالوا: فعليكم برجل يعرف السحر والكهانة والشعر. فقال عتبة بن ربيعة: أنا لذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه إلى أن تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، حتى انتهى إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: ناشدتك الله والرحم إلا كففت. وقام جزعا دهشا مرعوبا ورجع إلى أصحابه وذكر لهم الحال وعرفهم أنه قد تحير فيه وأنه ليس من الشعر وكلام الكهنة في شيء. وقد ذكر الله تعالى عن بعضهم أنه قال: سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. ويقال إنه أمية بن خلف. وهذا دليل على أنه عرف التحدي والتقريع، فدفع عن نفسه بما قال في نفس الوقت والحال. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكثر المنافقون واختلطوا بالمسلمين وحضروا الجماعات ومواضع الصلوات، وكذلك أهل الكتاب اختلطوا بالمسلمين حتى لم يخف عليهم عامة أحوالهم، فكيف يظن بأنه خفي عنهم آيات التحدي بمرة؟ وفي وقوف بعضهم عليها وقوف عامة المشركين، لأنهم كانوا يهدونها إليهم ولو على أجنحة الطير لأغراض مختلفة على ما مر ذكره، فيسقط بهذا ما سألوا. فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استكتمهم هذه الآيات فكتموها وأذاعوا سائر القرآن، قيل له: هذا لا يصح ولا يظنه عاقل لوجهين: أحدهما ما مر بيانه من أن كتمان مثل هذا لا يصح ولا يتأتى ولا يجد المحاول إليه سبيلا، والوجه الثاني أنه كيف يستكتمهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يتلو عليهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويتلو عليهم قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ويتلو عليهم قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كيف يظن العاقل أنه يأمر أصحابه بكتمانه بعدما يدعيه وحيا نازلا من عند الله جل وعلا، ثم يتلو عليهم في الكتمان ما مر ذكره من الآيات العظيمات، على أنه كيف كان يأمن أن يكون في من يستكتم من يرتد وينافق ويذيع ما استكتم، كما حكي من ارتداد عبد الله بن شرح بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكتبه كثيرا من الوحي معه وأملاه عليه، على أن المسلمين كانوا لا يقرون يسير الشبهة حتى تنحل عنهم، والمنافقون يتعلقون بيسير ما يظنونه شبهة، كما روي عن عمر وغيره يوم الحديبية حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف عنها، إنهم قالوا: ألسنا وعدنا دخول مكة آمنين؟ فقال: هل عينت لكم هذه السنة بعينها؟ قالوا: اللهم لا. فسكتوا واستقامت بصائرهم. ولما قيل إن ناقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضلت، فتكلم المنافقون في ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمنيه الله جل وعلا. وذكر لهم موضع الناقة وحالها حتى وجدوها على ما وصف لهم. والقوم الذين يراجعون هذه المراجعة من مستبصر يطلب بها مزيد الاستبصار ومنافق يحاول بها ما يجري مجرى الطعن، قوم يراجعون هذه المراجعة من هؤلاء وهؤلاء كيف يظن بهم اتفاقهم على الكتمان لمثل هذا الأمر العظيم، ثم يقال لهم هكم شككتم في وقوع التحدي بمكة والمدينة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أننا قد بينا ما يزيل الشك فيه، ألستم تتيقنون وقوع التحدي من أيام عمر وعثمان إلى يومنا هذا، يعني في بداية القرن الخامس وإلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرفع الله القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور، ألستم تيقنتم وقوع التحدي من أيام عمر وعثمان إلى يومنا هذا؟ يكرر على أسماع كل مخالف لدين الإسلام منحرف عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقلونه بالتقريع والعيب الوديع للعجز الظاهر عن الإتيان بمثله، وهذا كاف في التحدي ووقوع. فإن قيل فالمروي عن الأكثر أنهم أسلموا لغير سماع القرآن، كما روي أن العباس رضي الله عنه أسلم حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من إيداعه المال زوجته أم الفضل لما أراد الخروج إلى بدر، وما روي عن عمير بن وهب أنه أسلم حين عرفه صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى بينه، أي بين عمير وبين صفوان بن أمية بمكة، إلى غير ذلك مما روي من إسلام خلق كثير لأسباب مختلفة غير سماع القرآن. وهذا يضعف تعلقكم بالقرآن وبأن التحدي به كان قد وقع. إن قيل هذا، قيل هذا يلزم من قال إنه لا معجز له صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، ولا يعرف مسلم يقول ذلك أو يعتقد، على أنه قد روي عن جماعة أنهم أسلموا حين سمعوا القرآن، ولو ثبت أن أحدا لم يسلم عنده كان ذلك مما يقدح في صحة كونه معجزا دالا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل لا يقدح فيه الاستدلال به أو أن المستدل به لا يعرف بصحته، وإنما يجب علينا أن ننظر في حال الدليل هل هو دليل صحيح أم لا. وأما ما عدا ذلك فيما لا فكر فيه، فممن روي أنه أسلم حين سمع القرآن عمر بن الخطاب، وروي أنه أسلم حين سمع طه، وروي أن جبير بن مطعم أسلم، بل ذلك في صحيح البخاري حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، وفيه آية التحدي الظاهر حيث يقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وروي أن سعد بن معاذ قرئ عليه القرآن وأسلم، وكذلك أسيد بن حضير. فإن قيل تلاوة آية التحدي لا تكون تحديا، وإنما التحدي أن يبتدئ مخاطبتهم بالتحدي. إن قيل هذا، قيل لا فرق بين الأمرين في حصول التحدي، بل إذا قرأ عليهم آية التحدي وعرفهم أنها من عند الله تعالى، إذا فعل ذلك ربما كان أبلغ في التحدي، على أن آية التحدي في أوائلها الأمر بالتحدي، لأنه تعالى يقول فليأتوا بحديث، ولا يجوز أن يظهر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره أن يقول قولا إلا ويعرف منه أنه قال ذلك أو ما ينوب منابه. يدل ذلك على أنه لا بد من أن يكون تحديا ابتداء في المخاطبة أو تلاوة تنوب منابى ابتداء المخاطبة. فثبت بهذا بيقين على دلالة النقل والعقل أن الإعجاز واقع بكتاب الله جل وعلا، وعلى أن الآيات التي فيها التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل أقصر سورة فيه، أن هذا التحدي قد وردت به هذه الآيات، وهي آيات صريحة في التحدي، وهناك الكثير من الآيات ورد فيها التحدي ولكن بصورة ليست بمثل هذه الصراحة والوضوح. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحداهم، فوقع التحدي بهذه الآيات وبلغهم ذلك، وهم أحرصوا الخلق على قبول هذا التحدي لإبطال دعوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنبوته ورسالته، وليثبتوا أنه يكذب على ربه تبارك وتعالى في دعواه أن القرآن من عند الله جل وعلا. فكل ذلك وقع بيقين، وهو واقع إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. ومع ذلك فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر صورة من كتاب الله جل وعلا ما استطاع. فيدل هذا على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى بكتاب، يتحدى الخلق أجمعين أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، وعجزهم فاضح مستمر منذ تحداهم إلى اليوم، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى الكتاب العزيز من الصدور والسطور بين يدي الساعة. فهذا العجز دلالة على أنه ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام رب البشر الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في القرآن المجيد فتحا مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.